بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: قال في الصحيح من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. قال وفيه أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. قال أبو العباس: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. بل لما اختصم مهاجري وأنصاري فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. قال صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وغضب لذلك غضبا شديدا. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. لازلنا في هذا الباب، باب ما جاء في الخروج عن دعوى الإسلام. قال رحمه الله في الصحيح: من فارق الجماعة، وهو في البخاري ومسلم: قيد شبر فمات فميتته جاهلية. المقصود من هذا الحديث الأمر بلزوم الجماعة والحذر من الوقوع في صفة من صفات أهل الجاهلية، فكل صفة من صفات أهل الجاهلية فهي مذمومة ومرفوضة، وجاء الإسلام بالتحذير منها. كل صفة مذمومة أبطلها الإسلام مما عليه أهل الجاهلية. ومن ذلكم أن أهل الجاهلية ما كانوا يدينون بالطاعة لأمير، ولم تكن في أعناقهم البيعات لأمرائهم، وإنما كل في باديته وفي محله ومكانه. فذم النبي صلى الله عليه وسلم من يشابههم في ذلك، أنه يأتي عليه أمر الله سبحانه وتعالى فيموت وليس في عنقه بيعة لإمام أو لأمير. وهذا هو وجه الشاهد، ذم ما كان عليه أهل الجاهلية. قالوا فيه أبي دعوى، يعني في الصحيحين من حديث جابر: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. وذلك لما اختصم مهاجري وأنصاري، فقال المهاجري يا للمهاجرين، وقال الأنصاري يا للأنصار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد سكنهم وكادت تحصل بينهم فتنة: دعوها فإنها منتنة. أو قال أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم: دعوها فإنها منتنة. ووجه الشاهد من هذه أو من هذا الحديث هو قوله صلى الله عليه وسلم: أبي دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم. فهذه التسميات، يعني المهاجري والأنصاري أو المهاجرون والأنصار، تسميات إسلامية ذكرها الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، فهي تسميات ممدوحة وتسميات جاء بذكرها كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن لما استعملت على سبيل الحمية وعلى طريقة أهل الجاهلية من التعصب والتعاون والتظافر، ولو كان على باطل أو على ظلم، ذمها النبي صلى الله عليه وسلم وجعلها من دعاوى وصفات أهل الجاهلية. قال أبو العباس، وهو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: كل ما خرج عن دعوى الإسلام والقرآن من نسب أو بلد أو جنس أو مذهب أو طريقة فهو من عزاء الجاهلية. يعني الأصل في مثل هذه الأشياء، النسب أو البلد أو الجنس، إذا لم تخرج هذه على سبيل العصبية فلا بأس بها. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. فكون هذا ينتسب إلى قبيلته فيقول أنا نهدي، يقول أنا كندي، أنا حميري، أنا همداني، أنا كذا، هذا إذا كان على سبيل التعريف ولم يكن على سبيل الفخر والخيلاء والبغي والترفع والاحتقار للآخرين، هذا لا بأس به، هذا لا بأس به، كما قال الله: وجعلناكم شعوبا وقبائل. ما هو السر في ذلك وما هو السبب أو الحكمة؟ قال: لتعارفوا، كل يرجع إلى قبيلته وينتسب إلى أصله، ليس على سبيل البغي والفخر والحمية الجاهلية، هذا لا بأس به. لكن لو انتسب إلى قبيلته على سبيل الترفع والاحتقار للآخرين، يقول: أنت من بني فلان وأما أنا فمن بني فلان، هذه صفة من صفات أهل الجاهلية، الطعن في الأنساب والتفاخر بالأحساب، هذا مما لا ينبغي، يكون افتخار الإنسان بدينه وإسلامه وهكذا أو بلد. الأصل في هذا لا بأس أنك تقول: أنا شامي، أنا يماني، أنا حجازي، أنا نجدي أو مصري، من باب التعريف، من باب التعريف. لكن إذا كان كما تقدم على سبيل التفاخر والترفع واحتقار الآخرين، فهذا يكون مذموما وإن كان في أصله جائزا. قال: أو جنس، يعني الجنس هي الذي يرجع إلى الدم، مثلا العرب، يقول: أنا عربي وأنت عجمي، على سبيل الترفع والاحتقار، هذا لا يجوز، هذه من خصال أهل الجاهلية. فإن الله سبحانه وتعالى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: لا فضل لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، إلا بالتقوى. وهذا كما نص الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه الكريم: إن جعلناكم شعوبا، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، هذا هو المقصود، ليس لأجل أن يترفع بعضكم على بعض أو يفتخر بعضكم بنسبه على بعض. فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وهو القائل: ألا إن أوليائي هم المتقون أينما كانوا وحيثما كانوا. فلهذا إذا كان الانتساب إلى الجنس، يعني جنس العرب أو العجم أو أي جنس كان، على سبيل ما كان عليه أهل الجاهلية، فهذا حرام من خصال أهل الجاهلية. قال: أو مذهب أو طريقة، هذا أيضا من الأمور المحدثة، الانتساب إلى هذه المذاهب وترك الانتساب إلى القرآن والسنة. لكن التسميات التي مدحها الله سبحانه وتعالى وهكذا جاء ذكرها في السنة وهكذا أقرها أئمة الإسلام الذين حاربوا هذه البدع والمحدثات والزيادات والضلالات التي لها أصل في القرآن والسنة، فهذا لا بأس، لأن الله سبحانه وتعالى سمانا مسلمين، هو سماكم المسلمين. لكن لما ظهرت البدع والأهواء صار أهل الحق محتاجين إلى أن يتميزوا عن غيرهم ممن ينتسب إلى الإسلام، كل يقول: أنا مسلم، لكن هذا مسلم شيعي، وهذا رافضي، وهذا صوفي، وهذا أشعري، وهذا جهمي، وهذا معتزلي، وهذا على طريقة، وهذا على نحلة، وهذا على مذهب. فاضطر أهل الإسلام إلى أن يميزوا طريقة أهل الحق بتلكم التسميات التي جاء ذكرها في كتب السنة والتي أقرها أئمة السنة، مثل الانتساب إلى السنة، الانتساب إلى الجماعة، الانتساب إلى الحديث، الانتساب إلى الأثر. هذه تسميات لا بأس بها، لأن لها أصل، النبي صلى الله عليه وسلم هو القائل: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، قال: فعليكم بسنتي. فأهل السنة ينتسبون إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا في حديث الافتراق: فستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ووصفهم بأنهم الجماعة أو من هو يعني من كان على ما أنا عليه وأصحابي. وهكذا الآيات التي فيها الحث على التمسك بالسنة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الأحاديث في ذلك. فلهذا فأهل السنة ليس لهم انتساب إلا إلى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بخلاف أهل البدع والأهواء، فإما أن ينتسبوا إلى بدعهم التي أحدثوها كالمعتزلة أو كالروافض أو كالخوارج أو كالشيعة، أو أنهم ينتسبون إلى رؤسائهم في الضلالة والبدعة كالجهمية ونحو ذلك. أما أهل السنة فليس لهم انتساب إلا إلى سنة رسول الله. أهل الحديث نسبة إلى حديث رسول الله، لم تكن نسبتهم إلى مذهب أو طائفة أو فكرة أو نحلة أو رأي أو شهوة، وإنما إلى حديث رسول الله، إشارة إلى تمسكهم ورجوعهم إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فيقولون أهل الحديث أو أهل الأثر، لأن الأثر يطلق ويراد به الحديث المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، والآثار الموقوفة عن الصحابة، أو يقال أتباع السلف أو السلفيون، يعني إشارة إلى دعوة أهل السنة للرجوع إلى ما كان عليه سلف الأمة، لأن الله سبحانه وتعالى أمر بذلك في كتابه الكريم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. وهكذا يقول الله: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهكذا يقول الله: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فإذا قيل السلفية فهذه ليست يعني تسمية محدثة، وإنما استعملها العلماء لما ظهرت النحل والبدع والأهواء. فعندنا أهل السنة والجماعة لانتسابهم إلى سنة رسول الله وحرصهم على الاجتماع عليها، فقيل لهم أهل السنة نسبة إلى السنة، وأهل الجماعة يعني لحرصهم ودعوتهم المسلمين للاجتماع على سنة رسول الله. فأهل السنة والجماعة وأهل الحديث والأثر والطائفة المنصورة والفرقة الناجية وأتباع السلف، هذه كلها تسميات جاء يعني الإسلام بالإشارة إلى إقرارها، والمقصود ليس هو التعصب، المقصود هو التعريف. إذا كان على سبيل التعريف تقول أنا يماني، أنا سلفي، أنا سني، على سبيل التمييز والتعريف، ولم تكن هناك حمية ولا جاهلية ولا نخوة ولا ترفع ولا عصبية، إنما على سبيل التعريف، هذا لا بأس. لكن هذه التسميات الكثيرة التي أحدثت نسبة إلى الجماعات أو رؤساء الجماعات أو إلى العقائد أو إلى الطرق أو إلى نحو ذلك، فهذه كلها تسميات محدثة أدت إلى تفريق المسلمين. هذا من جماعة الإخوان المسلمين، وهذا من جماعة التبليغ، وهذا من حزب التحرير، وهذا من الجماعة المسماة بحزب مثلا أو جماعة الجهاد، وهذا يتسمى بكذا. قد يكون في البلد الواحد عدة أحزاب وجماعات تنتمي إلى الدعوة أو تنتسب إلى الإسلام، وكل جماعة لها اسم ولها لقب ولها شعار، فيؤدي إلى تفرقة المسلمين. هذا ذمه الله سبحانه وتعالى، هو سماكم المسلمين. أما أهل السنة الحمد لله عافاهم الله سبحانه وتعالى، أهل السنة لا يقرون مثل هذه الألقاب الشائعة والتي يعني تلصق بهم بأنهم وهابية. لماذا هم وهابية؟ نسبة مثلا إلى الشيخ محمد ابن عبد الوهاب النجدي رحمه الله. لا، نحن لا نقر هذه التسمية أن أهل السنة هم وهابية، لا، هذه من التسميات المحدثة. لا نقول نحن وهابية، وإنما نحن أهل السنة انتسابا إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا قيل لك ما مذهبك تقول محمدي، نسبة إلى محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، الذي أمرنا الله سبحانه وتعالى بطاعته واتباعه والسير على هديه. أما أن تقول أنا وهابي، لا، هذا إمام من أئمة المسلمين، لكن لا تجوز النسبة إليه، فهذه من يعني التسميات المحدثة. فالحاصل أن الانتساب إلى النسبة أو البلد أو الجنس إذا كان على سبيل التعريف هذا لا بأس به، وإذا كان على سبيل العصبية والنخوة الجاهلية فهذا حرام مذموم. وفق الله الجميع إلى هنا، والحمد لله.